الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند فيصل. يتعاقدون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم فيقول كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ثم يعرج الذين ماتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يصلون وتركناهم يصلون وأتيناهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي زناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يهرج الذين باتوا فيكم فيسألهم هو أعلم بكم، فيقول كيف تركتم عبادي، فيقول تركناهم يصلون وأتيناهم. محمد. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك زناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. تفضل. فيسألهم نعم ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم أعلم بهم عندكم بهم واصل فيسألهم وهو أعلم بكم فيقول كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. تفضل. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وأعلمكم كيف تركتم، فيقول كيف يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: وقال خالد بن مخلد، قال الحافظ: كذا للجميع. ووقع عند الخطابي في شرحه، قال أبو عبد الله البخاري: حدثنا خالد بن مخلد. وقال خالد بن مخلد: حدثنا سليمان، قال هو ابن بلال المدني المشهور، قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وهذا هو الشاهد من الحديث. لو كان الله، لو لم يكن الله في جهة العلو ما قال ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. أين تذهب إذا كان الله في الأرض وفي كل مكان؟ أين تذهب؟ الأدلة واضحة، ولكن عمل بصيرة. واضح الدلالة في علو الله جل وعلا. قال: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. الفلو هو ابن الفرس، يظل صاحبه يربيه، وهكذا يفعل الله عز وجل بصدقة المتصدق. من تصدق بعدل تمرة تصبح مثل الجبل. لنجعلها مثلا تمرة، فإذا رباها الله عز وجل تصبح مثل الجبل، أنت تراها على نفس تشكيلة التمرة لكن كالجبل، كالجبل. وضع التمرة، صورة التمرة، شكل التمرة نفس هيئة التمرة لكن كبير مثل الجبل. لو أنه مثلا تصدق بقطعة لحم في حجم التمرة، يأتي يوم القيامة وهي قطعة لحم لكن كالجبل، ليست في حجم ثور ولا 10 ولا 20 ثور، كالجبل، قطعة لحم لكن كبيرة، يبارك الله فيها من نفس النوع. وهكذا لو كانت قطعة خبز أو حبة عنب أو ما شابه ذلك تكبر، فالهيئة نفسها لكن كبيرة جدا كأنها الجبل. فيكون لو وضعت التمرة في الميزان ربما يكون وزنها قدر 20 جراما بالكثير، وأصبح وزنها 100 أطنان يوم القيامة لأنها أصبحت مثل الجبل. فهذا فضل الله عز وجل، يبشر الله المتصدقين، يبشر الله المتصدقين ويعلمون أن الله عز وجل قد اعتنى بصدقتهم وجعلها في يمينه ويربيها تربية عظيمة. لو تسألون صاحب خيول كيف يربي خيله وكيف يهتم به، كيف يحسن إليه ويطعمه ويفعل ويفعل، اهتمام بالغ. فهكذا بارك الله فيكم يجعل الله صدقتك متقبلة ويربيها وينميها، وبقدر إخلاصك يكون النماء، بقدر إخلاصك يكون النماء. الشرط في هذا أن تكون من كسب حلال، من كسب طيب، وأن تكون خالصة لله عز وجل. فإن الصدقة إذا كانت من كسب خبيث فهي خبيثة، وإذا كانت دخل فيها الرياء فهي خبيثة، لا يتقبلها الله ولا تصعد إلى الله. فالشرط هو الإخلاص وأن تكون من كسب طيب. قال: ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار رحمك الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. قال الحافظ: يريد أن رواية ورقاء موافقة لرواية سليمان إلا في شيخ شيخهما، فعند سليمان أنه عن أبي صالح وعند ورقاء أنه سعيد بن يسار، وهذا في السند، وأما في المثل فظاهره أنهما سواء إلا في قوله الطيب. فإنه في رواية ورقاء طيب، لكن الرواية اللي عندنا في رواية ورقاء الطيب بغير ألف ولا، وقد وصلها البيهقي من طريق أبي النضر عن هاشم بن القاسم عن ورقاء فوقع عنده الطيب، وقال في آخره مثل أحد عوض قوله في الرواية المعلقة مثل الجبل، وقوله في الرواية المتعلقة يتقبلها. خيرا. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة عن قتادة بن دعامة بن الخطاب السدوسي عن أبي العالية ما اسم أبي العالية؟ رفيع بن مهران. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو بهن عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. هكذا باختصار، وقد مر بنا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أما أسماء الله فعلى ما هي عليه: الأول العظيم الحليم، الثاني العظيم، الثالث رب العرش الكريم. خيرا. وكما ذكرنا في درس مضى أن هذا بمثابة تسلية للقلب ورقية للقلب ليخف حزنه، فليس فيه أذهب همي ولا أذهب غمي، ليس فيه كما ترون: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذه الرواية كما سمعتم ليس فيها ذكر الأرض، فإنما هو ذكر تطيب به القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجعل الله عز وجل في هذا الذكر خاصية أن الله عز وجل يذهب به الكرب، يذهب به الكرب، وهو وعد من الله عز وجل لمن دعا بهذا الدعاء أن يكشف الله كربه، على التفصيل المعلوم في قبول دعاء الداعين أن الله عز وجل يستجيب ويعطي نفس المطلوب، أو يستجيب ويعطيه مثله أو يصرف عنه من الشر مثله، أو يدخره له أجرا عنده يوم القيامة. الحديث الذي قرأناه ولو كان معلقا، وقد سمعتم أن الخطابي ذكره موصولا عن البخاري، هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا بارك الله فيكم.